السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوجد صوت، حفظكم الله. حياكم الله وبياكم أيها الكرام في هذا الوقت المبارك في هذه الساعة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجرنا وأجركم وأن يعلي شأننا وشأنكم وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم، اللهم أمين يا رب العالمين. حياكم المولى أيها الكرام في الدرس الأول في العقيدة في شهر رمضان المبارك. طبعا هو ليس الدرس الأول في العقيدة، وإنما هو الدرس الأول في شهر رمضان المبارك في هذه الدورة المباركة، وأسأل الله عز وجل أن يكتب أجركم وأن يعلي شأنكم وأن ينير دروبكم وأن يجعل الفردوس المقام لنا ولكم، اللهم أمين يا رب العالمين. وأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأسأله سبحانه وتعالى كما جمعنا وإياكم على الخير والدين والتقوى والصلاح أن يجمعنا وإياكم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إخوانا على سرر متقابلين. اللهم أمين يا رب العالمين. أيها الكرام، وصلنا في الدرس السابق، يعني نحن انتهينا في الدرس السابق من الضابط الرابع من باب الإيمان بالرسل. نعم، ووقفنا عند معجزات الأنبياء وأشهر هذه المعجزات، وأخذنا معجزة نوح عليه السلام، صحيح، وأخذنا أيضا معجزة الناقة لصالح عليه السلام، وتوقفنا عند المعجزة الثالثة وهي إلانة الحديد. أرجو من الجميع إن شاء الله تعالى أن يكون معنا بإنصات وبعقل بفضل الله جل في علاه، وأسأل الله عز وجل أن يفتح علينا وعليكم وأن يبارك لنا ولكم وأن يجعلنا وإياكم من أهل الفردوس وأن يجعلنا وإياكم من الفاتحين في الدنيا ومن الفائزين في الآخرة، اللهم أمين يا رب العالمين. أيها الكرام، سنتحدث عن إلانة الحديد، طبعا الدرس إن شاء الله تعالى حتى يعني يكون في علم الجميع، وأرجو من أختنا الفاضلة المشرفة أن تعلن عن ذلك إن شاء الله، الدرس سيكون كل يوم سبت وجمعة، كل يوم جمعة وسبت و لا أعتذر أعتذر كل يوم سبت وثلاثاء وأربعاء وخميس، واضح، سبت وثلاثاء وأربعاء وخميس، الساعة العاشرة بتوقيت مصر إن شاء الله تعالى، هذا الجدول الذي سنسير عليه طوال شهر رمضان المبارك إن شاء الله تعالى. واضح حفظكم الله؟ واضح، جزاكم الله خيرا. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا واضحا، جزاكم الله الفردوس. طيب، إذن بإذن الله سبحانه وتعالى كما قلنا توقفنا عند إلانة الحديد. وإلانة الحديد كانت لمن أيها الكرام؟ لمن من أنبياء الله؟ إلانة الحديد كانت لمن من أنبياء الله؟ نعم أحسنتم، لمن؟ لداود عليه السلام. طيب، ما هي المعجزات الأخرى التي كانت لداود عليه السلام فقط إلانة الحديد؟ فقط إلانة الحديد؟ نعم، والجبال. أحسنتم أحسنتم، الجبال والطير، كتب الله أجركم. أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم يا رب العالمين. قبل أن أبدأ أعتذر أيضا، يعني نسيت أن أوضح شيئا، كان من المفترض أن يكون هناك اختبارات خلال يوم السبت ويوم الاثنين القادم الذي هو يعني بعد الغد إن شاء الله تعالى، وكذلك يوم الخميس، ويعني ننتهي باختبار الإجازة الأسبوع القادم، لكن تم تغيير هذا كله إن شاء الله تعالى، لن يكون هناك أي اختبار من اختبارات الاختبارات يعني الدورية، ولكن سيكون هناك اختبار يوم الخميس ليس القادم وإنما الذي يليه إن شاء الله تعالى. سيكون هناك فقط اختبارين في شهر رمضان إن شاء الله تعالى، وبإذن الله يعني ستكون بنفس الطريقة التي كانت في الاختبار الأول. أظن الجميع كل من اختبر الاختبار الأول أظنه لم يجد فيه أي إشكال، ومن وجد فيه إشكال فوالله المستعان الخلل من عنده وليس من عندي، والله المستعان. واضح إن شاء الله. لكن إن شاء الله يعني لأنه شهر رمضان وشهر الخير ومثل هذا لن يكون هناك فخاخ إن شاء الله تعالى. نعم، لن يكون هناك فخاخ في شهر رمضان، ولكن أعدكم إن شاء الله تعالى بعد شهر رمضان أن تعود الفخاخ بشكل يعني والله المستعان يعني ستكون صعبة. نسأل الله عز وجل أن ييسر أمرنا وأمركم يا رب العالمين، لكن لأجل شهر رمضان هو شهر الخير فإن شاء الله تعالى لن يكون هناك أي فخاخ إن شاء الله تعالى. أيضا عن ذلك سأجعل لكم دروسا أو سأجعل لكم واجبات، سأجعل لكم واجبات سيكون عن طريق روابط أيضا سترسل إلى الجميع، ويعني يجب على كل من يصله هذا الرابط وكل من اختبر الاختبار الأول أن يحل هذه الواجبات، أن يحل هذه الواجبات بفضل الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حي الله أختنا الفاضلة. واضح يا الكرام؟ واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله للجميع، واضح. إذن بدل الاختبارات سنجعلها فقط يعني واجبات، سيكون رابط يرسل إليكم ويتم الجميع أن يحل إن شاء الله تعالى الاختبار، ومسموح فيه الغش أيضا، يعني مسموح فيه كل شيء إن شاء الله تعالى، كما يقال open book إن شاء الله، أو مفتوح الكتاب مفتوح إن شاء الله. واضح الكرام؟ اللهم أمين وإياكم، حفظكم الله أختنا الفاضلة. طيب أيها الكرام، نعود إن شاء الله تعالى إلى درسنا بفضل الله جل في علاه، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل الله منا ومنكم. بالنسبة لدروس رجال حول الرسول سيتم تغيير الموعد، رجال حول الرسول سيتم تغيير موعد ذلك الدرس إن شاء الله تعالى، ويعني سيكون في الغالب إن شاء الله تعالى بعد درس العقيدة، سيكون بعد درس العقيدة وبعد درس يعني السيرة، سنعلمكم بالتغييرات الجديدة إن شاء الله تعالى خلال اليوم إن شاء الله تعالى وغدا بإذن الله، حتى يستقر الجدول بإذن الله جل في علا. طيب، وقفنا أيها الكرام عند إلانة الحديد، إلانة الحديد، وقلنا أن إلانة الحديد هي لداود عليه السلام، إلانة الحديد هي لداود عليه السلام، وكان داود عليه السلام لا يحتاج أن يدخل الحديد النار ولا يضربه بمطرقة، بل كان يفتله بيده. ما معنى يفتله بيده؟ ما معنى يفتله بيده؟ تعرفون ما معنى يعني نعم، مثل الخيوط، مثل الخيط. تخيلوا أن تمسك ملابسك مثلا، نعم، ثم تبدأ بإخراج خيط من هذه الملابس. كذلك كان الحديد بالنسبة لنبي الله داود عليه السلام، فسبحان الله، فكان يفتله بيده مثل الخيوط تماما، لأن الله عز وجل أعطاه القدرة على إلانة الحديد. قال الله تعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد، أي جعلنا الحديد لينا في يده كالطين المبلول وكالعجين يشكله كما يشاء. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، أي اعمل دروعا واسعة، اعمل سابغات، السابغات أي الدروع الواسعة والدروع الكبيرة، وقدر في السرد أي أحكمه، أحكم هذا الدرع، لأنه يعني أصبح الحديد مثله مثل الطين يشكله كما يشاء. فالله سبحانه وتعالى يقول وقدر في السرد أي أحكمه اجعله محكما. واضح؟ نأتي لتسبيح الجبال والطير مع داود عليه السلام. أي أن الله عز وجل سخر الله أي أن الله سبحانه وتعالى سخر الجبال والطير لتسبح مع داود عليه السلام. فقال سبحانه ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أوبي معه أي سبحي معه. فكان إذا سبح عليه السلام جاوبته الجبال بالتسبيح وعكفت عليه الطير من فوقه تساعده على ذلك. واضح؟ واضح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. واضح إن شاء الله تعالى. طيب هذا كان داود عليه السلام. ننطلق بفضل الله جل في علاه إلى تسخير الريح. تسخير الريح أيد الله سبحانه وتعالى نبيه سليمان عليه السلام بعدة معجزات منها تسخير الريح تسير بأمره حيث يشاء. قال تعالى ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. واضح يا الكرام. إذن سليمان عليه السلام كانت مسخرة له الريح والجن الريح والجن قال والطير أيضا. قال الحسن البصري كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل باصطخر يتغدى بها. اصطخر هذه منطقة يتغدى بها. صوت طيب الصوت صوت واضح إن شاء الله يوجد صوت. الصوت واضح إن شاء الله تعالى أرجو أن يكون واضحا حفظكم الله. طيب جزاكم الله خيرا. الصوت واضح للجميع. طيب الحمد لله أعتذر. إذن كان يغدو على بساطه من دمشق فينزل بإصطخر هذه منطقة يتغدى بها ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل هذه منطقة. الله المستعان. أيضا طيب الصوت صوت واضح إن شاء الله يوجد صوت. الله المستعان. طيب كتب الله أجركم. أعتذر على يعني سوء الشبكة والله المستعان. طيب أيها الكرام قلنا كان يتغدى بها ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بمنطقة اسمها كابل وبين دمشق وإصطخر هذه شهر كامل للمسرع يعني الذي يكون مسرع في السفر يعني بينه وبينها شهر كامل وبين إصطخر وكابل شهر كامل أيضا للمسرع. واضح. وطبعا خرجت على هذه على يعني قصص سيدنا سليمان عليه السلام خرجت الكثير من الأمور منها يعني أظن الجميع يعلم علاء الدين. من أظن الجميع يعرف الكرتون المسمى بعلاء الدين وكيف أن له بساطا سحريا ويطير عليه ومثل هذا من الأمور أنه مسخر له الجن في حيث يعني كما نقول كان له والله المستعان يعني لا أعلم هذا الذي يفركه والله المستعان فيخرج الجن منه يقول له يعني أنا تحت أمرك وأنا بين يديك والله المستعان. نعم المصباح السحري والله المستعان. كل هذا يعني استقوه من قصة سليمان عليه السلام ولعله استهزاء بها. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. إذن هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الطير. لقد كان سليمان عليه السلام يكلم الطير يفهم كلامها وتفهم كلامه. قال تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون أي حبس أولهم على آخرهم. قال الله تعالى وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير الخير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. أخبر سليمان بنعم الله عليه جل في علاه، فما وهبه له من الملك التام والتمكين العظيم، حتى إنه سخر له الإنس والجن والطير، وكان يعرف لغة الطير والحيوان أيضا، وهذا شيء لم يعطه أحد من البشر فيما علمناه مما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم. واضح يا الكرام، هذه النقطة مهمة واضحة إن شاء الله. كذلك يعني كما يرى في أيضا مسلسل أو الكرتون المسمى بسندريلا، ربما لا أتذكر جيدا، فأيضا كانوا أو كانت تحدث الحيوانات، وكانت يعني تتكلم مع الطيور ومثل هذا، وهذا أيضا من الأمور التي نعم نسأل الله أن يعني يسلمنا ويسلم قلوبنا وإياكم يا رب العالمين. فهذه عدة أمور. الجن لسليمان عليه السلام، تسخير الله عز وجل للجن له، يعملون بين يديه ما يشاء. قال سبحانه: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. قال الحافظ ابن كثير أيضا هنا: أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن الله، أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك. وأيضا لم يكن الجن في عهد سليمان عليه السلام لم يكونوا يعلمون الغيب، لم يكونوا يعلمون الغيب، حيث أنهم في النهاية وفي آخر لما مات، الله المستعان. صوت، طيب السلام عليكم، يوجد صوت إن شاء الله، يوجد صوت، انقطع الاتصال. طيب قلنا أيها الكرام الصوت من الهواتف موجود إن شاء الله. أختنا الفاضلة خلود حفظكم الله، الصوت من الهواتف موجود إن شاء الله. طيب الحمد لله. إذن أيها الكرام قلنا أيضا لم يكن الجن يعلم الغيب، لا يمكن لجن أن يعلم الغيب مطلقا، وذلك حيث أنهم قالوا لما مات سليمان عليه السلام كان يتكئ على عصا له، وكانت نعم كانت هذه العصا تسنده وهو جالس، وكانوا يعملون وخائفون منه، خائفون منه على أساس أنه نعم على أنه يعني على أساس أنه ما زال حيا. ثم قالوا لو أنهم كانوا يعلمون الغيب نعم ما مكثوا وما ظلوا في هذا العذاب المهين. فسبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، الجن مخلوقات مثل الإنسان أو مثل البشر، لهم خصائص ولهم غرائز ولهم أمور خاصة بهم، أعطي للبشر من ماذا؟ من الاختيار لطريق الحق وطريق الشر، من الاختيار لعبادة الله وللكفر بالله. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم يا رب العالمين. قال الحافظ ابن كثير: أي وسخرنا له الجن يعملون بين يديه بإذن ربه، بإذن الله سبحانه وتعالى، أي بقدره وتسخيره لهم بمشيئته ما يشاء من البنايات وغير ذلك من الأمور التي ذكرناها. طيب نأتي لإبراهيم عليه السلام. لما حطم إبراهيم عليه السلام آلهة قومه التي كانوا يعبدونها، أشعلوا له النار ورموه فيها، فأمر الله عز وجل النار ألا تصيبه بأذى، وأن تكون عليه بردا وسلاما، نعم عدم الاحتراق بالنار. قال الله: قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا ماذا؟ قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. طيب فلما ألقي في النار لم تمسه بسوء بأمر الله جل في علاه. واضح إن شاء الله تعالى. من المعجزات الأخرى التي أجراها الله عز وجل على يد إبراهيم عليه السلام أيضا إحياء الموتى، إحياء الموتى، وهذا ربما لا يعرفه كثيرا من الذين يستمعون، نعم، ومن الذين يعني من إخواننا وأخواتنا في الله عز وجل. قال الله عز وجل: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال الله: أولم تؤمن؟ قال: بلى يا رب، بلى أنا مؤمن، ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم، سبحانه وتعالى. فأمره بذبح هذه الطيور، ثم تقطيعها تقطيعا، وتفريقها تفريقها على عدة جبال، ثم دعاها فلبت النداء واجتمعت الأجزاء المتفرقة والتحمت كما كانت من قبل، ودبت فيها الحياة وطارت محلقة في الفضاء، فسبحان الخالق عز وجل. وعليكم السلام ورحمة الله. كذلك المعجزة التي تليها العصا، العصا لمن؟ العصا لمن؟ يعني سألت هذا السؤال للأطفال، قلت: العصا لمن؟ فقالوا: العصا لمن عصى، والله المستعان. والعصا هي معجزة من معجزات موسى عليه السلام، من معجزات موسى عليه السلام. كنت اليوم في الحلقة، في الحلقة حلقة التحفيظ، تحفيظ الصغار، وقلت، كنت أتكلم عن الأنبياء ومثل هذا، فقلت: العصا لمن أيها الكرام، لمن أيها الشباب؟ فقالوا: العصا لمن عصى جميعهم، والله المستعان. فقلت: إذن جميعكم عصيتم أو عصيتم، وينبغي لكم العصا، والله المستعان. إذن أيها الكرام، كانت تتحول هذه العصا إلى حية عظيمة عندما يلقيها موسى عليه السلام على الأرض. قال الله: وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال: ألقها يا موسى. فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال: خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضح إن شاء الله تعالى، واضح إن شاء الله تعالى. أظن يعني هذه المعجزة واضحة تماما. أيضا اليد لموسى عليه السلام، فكانت من المعجزات التي أرسل الله بها موسى عليه السلام اليد، فكان يدخل يده في جيبه، في جيبه. ما معنى جيبه؟ ليس الجيب أي الذي يكون يعني جيب البنطال ومثل هذا، لا، وإنما المقصود بالجيب أي فتحة قميصه التي تدخل منها الرأس، نعم، فتحة القميص التي تدخل منها الرأس. فكان يضع يده في جيبه ثم ينزعها، فإذا هي تتلألأ كالقمر بياضا من غير سوء، أي من غير برص ولا بهق ولا، يعني تعرفون أيها الكرام أن كثير يعني من إخواننا المسلمين والمسلمات، نسأل الله أن يشفيهم ويشفي كل مريض مسلم ومسلمة يا رب العالمين، تجد أن هناك تغير في لون الجسد، تجد أن اللون الرئيسي أو الأصلي لجسده مثلا أن يكون أسمرا مثلا ومثل ذلك، وبعض من بعض أجزاء من جسده تجدها بيضاء أو تجدها مختلفة لونها، لونها أبيض أكثر أو بشكل ملفت، فهذا ما يسمى بالبرص ومثل هذا أيها الكرام. فالله سبحانه وتعالى يقول أن موسى عليه السلام كان يضع يده في جيبه ثم يخرجها فتخرج بيضاء تتلألأ من غير برص ولا يعني بهق من مرض البهاق ومرض يعني البرص، نسأل الله أن يعافينا ويعافيكم ويعافي كل مسلم ومسلمة يا رب العالمين. قال الله: واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. ذكر الله عز وجل أن يد موسى، أنه أيد موسى عليه السلام بسبع معجزات، بسبع معجزات أصاب بها بني إسرائيل. ما هي؟ يعني إذا سألتكم ما هي، هل يمكن أن تخبرون إن شاء الله؟ أظن الجميع يعرف يعني ما هي. فأرسلنا عليهم ماذا؟ فأرسلنا لا إبراء الأكمه والأبرص هذا لعيسى عليه السلام. نعم، فأرسلنا عليهم الطوفان والجرادة والقملة والضفادع والدم آيات محكمات. واضح واضح. أصابهم الله عز وجل بالسنين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. بالسنين، ما معنى السنين؟ أي هي ما أصابهم من الجدب والقحط بسبب قلة مياه النيل وانحباس المطر عن أرض مصر في تلك الأيام. ثم أيضا أصابهم الله بنقص الثمرات، أي أن الأرض تمنع خيرها وما يخرج يصاب بالآفات يعني الجوائح، يعني الأرض والنبات الذي يخرج من الأرض يخرج مضرورا، يخرج به ضرر، يخرج به ضرر. أيضا أصابهم الله عز وجل بالطوفان الذي يلتف أو يتلف المزارع ويهدم المدن والقرى. وأيضا يعني أصابهم الله بالجراد الذي لا يدع خضراء ولا يابسة، ولعلنا يعني واجهنا في حياتنا لا أعلم يعني ربما من سنتين أو أكثر كانت هناك موجة من الجراد، وما زالت الآن في بعض المناطق يعني تضرب الجراد يضرب منطقة فينتهي أو ينهي على يعني الخضر التي تكون موجودة في تلك المنطقة. كذلك القمل وهي حشرة تؤذي الناس في أجسادهم وفي أجسامهم، والضفادع التي نغصت عليهم عيشتهم لكثرتها. تخيل أن تأتي لتنام فتجد يعني بجوار رأسك الكثير والكثير من أصوات الضفادع، يعني والله المستعان، تحت سريرك وبجانبك ويعني تحت مخدتك وإلى آخره، والله المستعان. لا تستطيع أن تتحرك حركة إلا وضفدع يخرج لك من كل مكان، والله المستعان. كذلك أصابهم الله بالدم، وكان الدم يصيب طعامهم وشرابهم، فإذا أرادوا أن يشربوا ماء وجدوه دماء، وإذا أرادوا أن يأكلوا شيئا وجدوه أيضا عليه دماء، والله المستعان. كان هذا عذاب من الله سبحانه وتعالى. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات. الصوت واضح إن شاء الله، يوجد صوت إن شاء الله تعالى من الهواتف. طيب، إذن ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة ماذا أيها الكرام؟ يطيروا. ما معنى يطيروا؟ التطير الذي أخذناه في باب الإيمان بالله. واضح، يطيروا بموسى ومن معه، يا نعم يتشاءموا بموسى عليه السلام. ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقالوا ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقملة والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. هذه 9 آيات معجزات بينات أرسل الله بها موسى عليه السلام إلى فرعون. قال الله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. والله المستعان. يعني هذا ما يكون يعني من التكبر على أوامر الله عز وجل، هذا ما كان من فرعون. فيعني جعل الله عز وجل جسده عبرة لمن يعتبر ولكل الناس إلى يوم القيامة. الصوت واضح إن شاء الله. طيب، إن لم يكن واضحا يعني أرجو من الجميع لمن لم يكن له الصوت واضح أن يخرج ويعود حفظكم الله. طيب، إذن أيها الكرام، إذن أيضا من المعجزات التي أجراها الله عز وجل على يد موسى عليه السلام أكثر من ذلك، ومنها ضرب موسى عليه السلام البحر بعصاه وانفلاقه. وهذا المشهد من أعظم المشاهد التي يجب على كل مسلم أن يتوقف عندها، يجب على كل مسلم أن يتوقف عند هذا المشهد. سبحان الله، لما جاء فرعون وراءه ووراء المسلمين وأراد أن يقتلهم ويبطش بهم، قال موسى عليه السلام ماذا؟ قال موسى ماذا؟ انظروا إلى الرجل المؤمن، انظروا إلى الإيمان إذا تغلغل في القلوب، انظروا إلى قوة الإيمان وقوة الثقة بالله عز وجل. البحر من أمامنا وفرعون من خلفنا، نحن ميتون ميتون. فقال موسى عليه السلام ماذا؟ قال موسى عليه السلام ماذا أيها الكرام؟ إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. نسأل الله أن يجعل إيماننا مثل هذا الإيمان، نسأل الله عز وجل أن يقوي إيماننا وأن تكون قلوبنا عامرة بالإيمان بالله عز وجل، وأن تكون يعني كاملة الثقة بالله سبحانه وتعالى. فسبحان الله، انظروا، البحر من أمامه والعدو من خلفه وسيفتك بهم. وفعلا بدأ المسلمون الذين مع موسى عليه السلام بدأوا يعني بأنهم يقولون أنهم يعني مقتولون، أنهم سينتهون. قال موسى عليه السلام كلا إن معي ربي سيهدين، فضرب بعصاه البحر فانفلق البحر، فكان كل فرق كالطود العظيم، كان كل فرق كالطود العظيم. نعم سبحان الله، كان كل فرق كالطود العظيم، وانقسم إلى 12 ماذا؟ طريقا ومثل ذلك. وكذلك ضربه الحجر فانفلق الحجر عن 12 عينا، عن 12 عينا. وكذلك إنزال المن والسلوى على بني إسرائيل في صحراء سيناء، وغير ذلك من المعجزات العظيمة التي يعني جعلها الله سبحانه وتعالى وأجراها الله سبحانه وتعالى على يد موسى عليه السلام. طيب، نأتي الآن لعيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام كان بإمكانه وكانت من معجزاته إبراء الأكمة والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله. فمن المعجزات التي أيد الله بها عيسى عليه السلام أنه كان يمسح الأكمه وهو الذي يولد أعمى فيبرأ بإذن الله سبحانه، ويمسح الأبرص وهو الذي فيه بياض في جلده يحدث حكة شديدة يذهب ويذهب الله عز وجل عنه هذا البرص بمسحة من يد عيسى عليه السلام، ويمر على الموتى أيضا فيناديهم فيحييهم الله عز وجل بإذنه سبحانه وتعالى. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني، وإذ تخرج الموتى بإذني. سبحان الله، وهي من المعجزات العظيمة أيضا. فسبحان الله العظيم، سبحان من يعني من بيده كل شيء جل في علاه. وكان عليه السلام أيضا يصنع من الطير ما يشبه الطيور، يصنع من الطين ما يشبه الطيور ثم ينفخ فيها فتصبح طيورا بإذن الله. قال الله تعالى حاكيا عنه عليه السلام ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. سبحان الله، نعم، ليس جميعا أختنا الفاضلة كنوز، يعني كل هذه المعجزات كانت لبني إسرائيل، وفي النهاية لتكبرهم على الله عز وجل يعني هناك منهم من آمن، ولكن الأغلب نسأل الله أن يعافينا وإياكم كانوا من الكفار برسالات أنبيائهم. نسأل الله أن يسلمنا وأن يربط على قلوبنا وقلوبكم يا رب العالمين. قال الله عز وجل: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ انظروا إلى هذا القول العظيم، هل يستطيع ربك؟ تخيلوا أن يأتي أحد من الكفار أو يأتي أحد من المسلمين ويقول لكم هل يستطيع ربكم أن يفعل كذا ويفعل كذا؟ يا الله، ما هذه اللهجة؟ انظروا أيها الكرام، انظروا. وإذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ماذا قال عيسى عليه السلام؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. اتقوا الله، خافوا ربكم سبحانه وتعالى. نعم، خافوا الله عز وجل. ما الذي تقولونه؟ هل أنتم مؤمنون حقا حتى تقولوا مثل هذا الكلام؟ فقالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. سبحان الله، سبحان الله. فهي من المعجزات المائدة التي أنزلها الله عز وجل من السماء عندما طلب الحواريون من عيسى إنزالها، وكانت على الحال التي طلبها عيسى عليه السلام عيدا لأولهم وآخرهم. قال عيسى ابن مريم، انظروا، قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين، جل في علاه. قال الله: إني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم، من يكفر بعد ذلك، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. سبحان الله، سبحان الله، سبحان أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى، الذي يصبر على عباده، والذي يعني جل في علاه، الذي جل في علاه نبارزه بالمعاصي ويغدق علينا بالنعم، يغدق علينا بالنعم. نسأل الله أن يتقبلنا عنده يا رب العالمين، وأن يدخلنا برحمته الجنة. والله لا شيء ولا نستطيع أن نفعل شيء حتى ندخل به الجنة، وإنما سيدخلنا الله الجنة برحمته جل في علاه سبحانه وتعالى. كانت هذه آيات عيسى عليه السلام. نأتي لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، ومعجزات محمد صلى الله عليه وسلم كثيرة، أولها القرآن الكريم. لقد أجر الله على يد نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، آيات ومعجزات باهرات وآيات مبصرات، وأعظم تلك المعجزات التي أعطيها رسولنا صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم والكتاب المبين، وهو آية تخاطب النفوس والعقول. نعم، آية باقية دائمة إلى يوم الدين، لا يطرأ عليها التغيير ولا التبديل. وقد ذكرنا لكم ذلك الشخص الذي يعني أراد أن يحرف القرآن وأراد أن يباع، فلم تبع نسخة واحدة من القرآن، وبيعت كل النسخ التي كانت من الإنجيل والتوراة. نسأل الله، والله يعني الله المستعان. قال الله تعالى: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد. وقد تحدى الله عز وجل بهذا الكتاب فصحاء العرب: يا من كنت عربيا ويا من كان لسانك يعني مهما كان، تعال تعال وأتنا بمثل هذا القرآن المحكم بنفس طريقة إحكامه. سبحان الله، نعم، سبحان الله. لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، لو كان بعضهم لبعض عونا ونصيرا لبعضهم. سبحان الله العظيم، سبحان الخالق جل في علاه. انظروا فقط. وقد توقفنا أيضا مع بعض من إعجازات القرآن الكريم، الإعجاز العددي في القرآن الكريم، الإعجاز اللفظي في القرآن الكريم، الإعجاز الرسمي حتى في القرآن الكريم، الرسم، رسم الآيات. فسبحان الله العظيم، سبحان الذي يعني أنزل هذا الكتاب آية للعالمين، آية للعالمين فعلا. سبحان الله. كان البعض أيها الكرام يحكي لنا البعض من الذين يعيشون في خارج البلاد الإسلامية، يعني يعيشون في دولة أمريكا ومثل ذلك، يحكي ويقول كان يأتينا بعض من الكفار فقط ليسمعوا القرآن في محلاتنا وفي أماكن عملنا، فقط ليسمعوا القرآن لترتاح أنفسهم، ويقولون ما هذا. وأيضا جاءت الكثير من البرامج التي تبين عملا لكثير من المسلمين في هذه البلاد الغربية، يقولون يعني استمع فقط، استمع إلى هذا وقل لي ما رأيك، وهو كافر لا يعرف شيء ولا يعرف عن الإسلام شيء، فلما يستمع إلى آيات كتاب الله عز وجل يرتاح، وبعضهم يبكي ويلين قلبه ويقبل رأسه والله المستعان، ويقول يعني ما هذا ما هذا. الله المستعان أختنا، الله المستعان، سبحان الله سبحان الله. يقولون ما هذا ما هذا الكلام، نحن لا نعلم ما هذا الكلام ولكننا نرتاح، لكنه كلام جميل، وهم كفار ليسوا بعرب ولا يفهمون اللغة العربية ولا يفهمون ما معنى ما يسمعون من آيات كتاب الله عز وجل، وفي نفس الوقت يقولون هو كلام جميل يطمئن ويريح أنفسنا. ومنهم شخص الصوت واضح، الصوت واضح على قناتنا إن شاء الله، القناة الصوت واضح للجميع إن شاء الله. طيب الحمد لله. طيب أيضا كما قلنا البعض أيها الكرام، إن شاء الله تعالى سنفرد لكم حلقة بعد رمضان إن شاء الله تعالى عن من قال أن الغناء حرام، من قال أن الغناء حرام. قائل، وفيه إن شاء الله تعالى سأذكر قصة بالتفصيل إن شاء الله تعالى، وفيها هذه القصة أن أحدا من المغنيين أراد أن يغني، ويعني كان رجلا عظيما يعني وله باع كبير في أمر الغناء ومثل هذا، وانتشر صيته بين الناس وكانوا يحضرون له بالآلاف ومثل هذا، من تعرفون الحفلات الغنائية، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم من مثل هذا، والله إنها لفتنة. المهم أيها الكرام أنه كان يعني يستمتع بإلقاء الغناء وإلقاء الأغنيات ومثل هذا، حتى جاء عليه وقت أراد أن يقول هو عن نفسه، أردت أن أخرج إلى الجمهور لأغني في ذلك اليوم. فخرجت وبدأت الموسيقى بالعزف، وأردت أن أتحدث فلم أستطع إلا أن أبكي. هكذا يقول في وضع غريب، جلست أبكي وفقط، لم أستطع أن أتحدث ولم أقل شيئا، وظننت أني سأموت في ذلك اليوم في تلك اللحظة، سبحان الله. ثم تم تأجيل هذه الحفلة وقالوا ما بك؟ قال لا شيء، ليس بي أي شيء. انظروا إلى الله عز وجل، إذا أراد الله سبحانه وتعالى الهداية لشخص ماذا يكون الأمر، سبحان الله. ثم أراد في حفلة أخرى أن يتقدم فلم يستطع أيضا، وبكى وأغمي عليه وسقط، والله المستعان. وكان من الذين يقولون أن الغناء يريح القلوب وبه تعالج النفوس وبه يعني تهدأ ومثل هذا، تعرفون يعني والله المستعان هذه الدعوات التي تخرج الآن ويقول لك يعني الغناء، أسمع الغناء فأرتاح، أسمع الغناء فيذهب عني الهم والغم، والله المستعان. نعم يعني يتملكه الشيطان أكثر ويزين له الأمر، نسأل الله أن يسلمنا وإياكم، سبحان الله. يقول هذا الشخص، فلم أجد إلا أن أطلب منهم شيخا. قالوا ماذا؟ يعني ماذا تطلب؟ هل أنت مجنون؟ قال نعم، أريد شيخا قارئا يقرأ علي القرآن حتى أكون بخير. تخيلوا أيها الكرام، تخيلوا. وفعلا حاولوا مع كثير من المشايخ أن يأتوا إليه ليقرأوا عليه القرآن حتى يستطيع الغناء. تخيلوا هذا، يريدون أن يأتي شيخ ليقرأ عليه القرآن ليستطيع هو الغناء، والله المستعان. فرفض كثير من المشايخ حتى جاء شيخ ويعني قال لعل الله أن يهديه بقراءتي بالقرآن عليه، وجاءه وفعلا قرأ عليه القرآن، وقام ذلك المغني في تلك الليلة وغنى فعلا بالناس، ويعني غنى للناس، وكانت ليلته كاملة. لكن بعد ذلك تاب الله عليه، هذا المغني تاب الله عليه بفعل هذا الموقف، فسبحان الله العظيم. ولعلنا نذكر قصته كاملة إن شاء الله تعالى في يعني درس منفصل سنذكر لكم إن شاء الله تعالى، سيكون عنوان الدرس من قال أن الغناء حرام، من قال أن الغناء حرام. ربما العنوان غريب نوعا ما، ولكن ستعلمون إن شاء الله تعالى حينما نأتي بالحديث عنه بفضل الله جل في علا. واضح يا الكرام؟ واضح إن شاء الله تعالى. فالقرآن الكريم معجزة أنزلها الله سبحانه وتعالى، ولها تأثير بالغ، لها تأثير في كل شيء في حياتنا، فسبحان الله العظيم. تحدى الله عز وجل بهذا الكتاب فصحاء العرب، وقد كانت الفصاحة والبلاغة وجودة القول هي بضاعة العرب التي نبغت بها في ذلك الوقت، وكان مقتل هذه الدعوة أن يعارض فصحاؤهم هذا الكتاب ويأتوا بشيء من مثله، ولكنهم عجزوا تماما. قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ماذا؟ فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. انظروا إلى كلام الله عز وجل، فإن لم تفعلوا يعني إذا لم تريدوا ولن تفعلوا، لن تستطيعوا أصلا أن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، سبحان الله. أيضا من المعجزات التي كانت لنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم الإسراء والمعراج. كان ماذا؟ الإسراء والمعراج. والإسراء لغة من السرى، وهو سير الليل أو عامته، وقيل سير الليل كله، يعني السير بالليل كاملا. وشرعا هو الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام بمكة إلى البيت المقدس بإيليا، ورجوعه من ليلته، رجوعه في نفس الليلة. والمعراج مفعال من العروج، أي الآلة التي يصعد فيها. الآلة كانت هناك آلات قديمة هكذا تسمى بالعروج، وهي التي نعم هي الآلة التي يصعد فيها. أما شرعا هي صعود النبي صلى الله عليه وسلم بصحبة جبريل عليه السلام من بيت المقدس إلى السماء الدنيا، ثم باقي السماوات إلى السماء السابعة، ورؤية الأنبياء في السماوات على منازلهم، ثم صعوده إلى سدرة المنتهى، ورؤيته جبريل عليه السلام عند على الصورة التي خلقه الله تعالى عليها، ثم فرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، وتكليم الله له بذلك، ثم نزوله إلى الأرض. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير، فسبحان الله. والإسراء والمعراج من الآيات البينات والمعجزات الخارقات، حيث أسرى الله

فأوحى الله إلي ما أوحى، ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أمتك؟ قلت: 50 صلاة. قال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك. سبحان الله. فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال: فرجعت إلى ربي فقلت: يا رب خفف على أمتي فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت: حط عني 5. قال: إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال: فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال: يا محمد، إنهن 5 صلوات في كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة. سبحان الله، سبحان الله. ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، وإن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال: فنزلت حتى انتهيت إلى موسى عليه السلام فأخبرته، فقال: ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال صلى الله عليه وسلم: بأبي هو وأمي وروحي ونفسي وكل ما أملك. قال: فقلت: قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. سبحان الله، سبحان الله. فعلا أختنا الفاضلة، 5 صلوات في اليوم والليلة، والكثير اليوم من أمتنا لا يطيقون هذا، والله المستعان. سبحان الله. تدل على درجات الأنبياء. نعم، هذا السؤال رائع، أحسن الله لأختنا الفاضلة. يعني السؤال يقول: هل الأنبياء في السماوات ومكانتهم في السماوات تدل على درجات الأنبياء؟ نقول: نعم، قال الله عز وجل: ورفعناه مكانا عليا. فهذا الدليل أو هذه الآية تدل على أن الأنبياء بمكانتهم في السماء تدل على درجاتهم وفضائلهم، ويعني تفاوتهم في ذلك بفضل الله جل في علاه. واضح إن شاء الله، واضح إن شاء الله تعالى. أيضا اتفقت كلمة علماء المسلمين سلفا وخلفا، وانعقد اجتماعهم على صحة الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه حق، والإسراء كان بروح النبي صلى الله عليه وسلم وجسده. أيها الكرام انتبهوا، كيف كان الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ كان بروحه وجسده يقظة لا مناما، يعني كان مستيقظا صلى الله عليه وسلم، وكان بروحه وجسده صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأمور الهامة. وكان من حديث الإسراء أنه أسري بجسده في اليقظة على الصحيح من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واضح كيف؟ يعني ما المشكلة هنا أختنا الفاضلة؟ كيف يكون سيدنا هارون قبل عيسى؟ نعم، كيف يكون سيدنا هارون عليه السلام قبل عيسى؟ يعني كيف قبل عيسى؟ نحن لم نذكر أن درجة ومكانة عيسى عليه السلام أكبر من هارون. نعم، هذا أمر يعني الله سبحانه وتعالى قد جعله، الله سبحانه وتعالى قد جعله جل في علاه. واضح؟ فيعني كيف نسأل عن هذا؟ كيف نسأل عن هذا؟ يعني سبحان الله، هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. واضح؟ أيضا يعني كان عيسى نعم نعم نعم نعم الآن لمن الدرجة الأعلى؟ لإبراهيم عليه السلام، لإبراهيم عليه السلام، وليست لآدم عليه السلام، آدم عليه السلام في المرتبة الأولى أو في السماء الدنيا، واضح في السماء الدنيا، ولكن السماء السابعة لمن؟ لمن؟ لمن؟ لإبراهيم عليه السلام. فيعني سبحان الله هذه الدرجات متفاوتة، الدرجات متفاوتة، وأيضا قد لا تدل أو يعني لا نستطيع أن نأخذ هذا من منظور واحد، فلو جعلنا أن السماوات أو مكانة الأنبياء عليهم السلام أجمعين ويعني درجاتهم وفضائلهم، لو جعلناها أيها الكرام أنها بالنسبة للسماوات، لكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يعني لا شيء له أو لا درجة له، والله المستعان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفضل هذه الأمة، أفضل درجة من يعني الدرجات هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو خير البشر أجمعين صلى الله عليه وسلم. أما السماوات نعم تدل على الدرجات، ولكن ليس الأمر حكرا عليها، أو ليس الأمر يعني مخصوص بأمر السماوات وفقط، ليس الأمر مخصوصا بأمر السماوات وفقط. واضح يا الكرام؟ واضح يا الكرام؟ واضح إن شاء الله تعالى. نعم واضح إن شاء الله تعالى. نعم سيدنا هارون في السماء الثالثة، سيدنا هارون في السماء الثالثة. دقيقة. طيب سيدنا عيسى عليه السلام ويحيى في السماء الثانية، يحيى وعيسى عليهم السلام في السماء الثانية. أما في السماء الثالثة فكان سيدنا يوسف في السماء الثالثة، واضح في السماء الثالثة، واضح الآن؟ واضح يا الكرام؟ ثم السماء الرابعة كانت لإدريس عليه السلام، وهنا قال الله عز وجل عنه ورفعناه مكانا عليا، رفعناه مكانا عليا أي له مكانة عالية. ثم بعد ذلك في السماء الخامسة كان من هارون عليه السلام، السماء الخامسة كان هارون عليه السلام. ثم بعد ذلك كان يعني في السماء السادسة كان هناك موسى عليه السلام، وفي السماء السابعة كان إبراهيم عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ واضح للجميع إن شاء الله تعالى؟ واضح حفظكم الله وسدد خطاكم؟ واضح إن شاء الله تعالى. طيب أظن إن شاء الله تعالى سنتوقف إلى هنا بفضل الله جل في علا، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل الله منا ومنكم، وأن يكتب أجرنا وأجركم، وأن يعلي شأننا وشأنكم، ونكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم بإذن الله جل في علا يعني معجزات النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد توقفنا عند ماذا؟ عند انشقاق القمر، وقفنا عند انشقاق القمر للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يعني سنكمل إن شاء الله تعالى خصائص الأنبياء إن شاء الله تعالى. بالنسبة للأسئلة يعني أرجو بالنسبة لشهر رمضان، لأن أوقات الدروس قليلة ومثل هذا، فأرجو أن توضع الأسئلة عند أختنا الفاضلة خلود إن شاء الله تعالى، أو عند الإشراف، ونجيبكم إن شاء الله تعالى عليها، نجيبكم إن شاء الله تعالى عليها. واضح إن شاء الله؟ واضح حفظكم الله وسدد خطاكم؟ واضح جزاكم الله خيرا. طيب بارك الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم ما هو؟ تفضلي أختنا، تفضلي أختنا، كتب الله أجركم. نعم نعم لا ليس كذلك، ليس هذا، لا ليس هذا، لا نستطيع أن نسمي أحدا بصفات الله ولا بأسماء الله مطلقا، ولكن نستطيع في بعض صفات الله أن نصف بها مخلوقين. فنستطيع أن نقول محمد الكريم، فهنا وصفنا محمد بأنه الكريم. مثلا محمد الفاتح، كذلك وصفنا محمد بأنه هنا الفاتح، ومثل هذا. فهذا وصف نستطيع أن ننزله على كل البشر، نستطيع أن ننزله على كل المخلوقات أيضا. واضح؟ واضح واضح أختنا الفاضلة. ولكن ليس معناه أن نسمي، فلو سمينا يعني لا نستطيع أن نقول الكريم ونقول هذا يعني هذه صفة من صفات الله، إذا نسمي بهذه الصفة، هذا لا يكون ولا يجوز مطلقا. كيف؟ كيف؟ لم أفهم. لماذا القرآن الكريم ماذا؟ لم أفهم. اسم؟ نعم نعم نعم، الكريم اسم من صفات الله، أو اسم من أسماء الله وصفة من صفات الله عز وجل، يدل نعم يدل على الكثير أو على الخير والجواد. نعم، المعطي الذي لا ينفد عطاءه، هذا صحيح. طيب تسألون الآن ماذا يعطي القرآن الكريم، أو لماذا سمي القرآن الكريم؟ نعم، القرآن يتصف بهذا، القرآن يتصف بهذا بالفعل. القرآن فيه من يعني الخير العظيم، القرآن شفاء لكل مريض، القرآن فيه من التسلية لكل مسلم ومسلمة. يعني لو جلسنا نعدد ما في القرآن الكريم لن ننتهي، ففيه من الصفات، وفيه من الكرم ما الله به عليم. وما زال العالم إلى اليوم من 1400 عام إلى اليوم، ما زال العالم يستخرج بعضا من كرم ومن الأشياء التي يحتويها القرآن الكريم من الكرم الذي يحتويه. فسبحان الله. واضح؟ نعم نعم، صحيح صحيح، كل من طلب شيئا من القرآن الكريم يعني يجده في القرآن. الفقيه يستدل به ويأخذ منه، والحكيم يستمد منه ويحتج به. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أختنا الفاضل. فالقرآن الكريم كما قلنا، حتى مجرد قراءته فقط، مجرد قراءته يغير من حالك ويغير من نفسك ويعالجك. واضح إن شاء الله. طيب يعني أخذنا 10 دقائق من وقت الدرس الذي يليه. نعم طيب، جزاكم الله الفردوس، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم أختنا الفاضلة. هذا يعني ما ذكرتموه صحيح 100%، أسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يفتح عليكم يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم وجزاكم الله خيرا، وأنتم بكل خير أختنا الفاضلة، نسأل الله عز وجل أن يحفظكم وأن يبارك فيكم يا رب العالمين. طيب إن شاء الله تعالى نختم هذا الدرس، ويعني نبدأ في الدرس الذي يليه بإذن الله جل في علاه. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.